أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لازم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاص أو الإعلام صح مطلقة. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث أسبق. أقول: يطلق القضاء على الخلق والإتمام. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سموات في يومين، أي خلقهن وأتمهن. وعلى الحكم والإيجاب لقوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، أي أوجب وألزم. مسألة القضاء والقدر من المسائل الصعبة. هذه المسألة ربما توجب الانحراف العقائدي بالنسبة إلى كثير من الناس. وهذه المسألة غامضة جدا، وكثير من الناس يعتقد بأن ما يقع من الحوادث بقضاء الله وقدره، هكذا يعتقد، وهكذا يقول الأشاعرة. يقول الأشاعرة أن كل ما يقع من الحوادث بقضاء الله وقدر الله، فتبقى أفعال المكلفين تكون بقضاء الله وقدر الله، ولا تكون مستندة إلى العباد، بل الأفعال كلها من الله بقدر الله وقضاء الله. وعامة الناس يعتقدون هكذا، يعتقدون هكذا، وهذا الاعتقاد سالم في المجتمع الإسلامي. والغرض من ذكر هذه المسألة رد الأشاعرة، حيث يقولون أن كل ما يحدث في الكون بقضاء الله وقدره، بما في فعل الإنسان بقضاء الله وقدره. يسكن المسني والشارع معان لكل من القضاء والقدر، ثم يستنتج من ذكر هذه المعاني، يستنتج أن القضاء والقدر ليس بمعنى أن فعل الإنسان من الله بقضاء الله وقدر الله، بل بمعنى آخر من معاني القضاء الخلق، كما أشار إليه في قوله تعالى: فقضاهن سبع سموات في يومين، أي خلقهن وأتمهن. من معاني القضاء الحكم والإلزام والإيجاب، لقوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا حكم من الله، لا يجوز أن يعبد الإنسان إلا الله، فأوجب الله حكما على نحو الإيجاب على كل مكلف أن يعبد الله فقط، أن لا يعبد إلا الله. هذا هو القضاء بمعنى الحكم، والقضاء بمعنى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أخبرنا وأعلنا لبني إسرائيل في الكتاب، علمناهم وأخبرناهم. هذه المعاني للقضاء كما في هذه الآيات المذكورة، آيات الذي أشار إليها الشارع، وكذلك للقدر معاني، كذلك للقدر معاني يذكر هذه المعاني الشارع. القدر بمعنى الخلق كالقضاء، كما يكون القضاء بمعنى الخلق، القدر أيضا قد يكون بمعنى الخلق، كقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، أي قدر في الأرض أقواتها، أي خلق فيها أقواتها. والكتابة، القضاء بمعنى الكتابة، كما في قول الشاعر: واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى، أي قد كتب في الصحف الأولى التي كان ستر. القدر بمعنى البيان، كقوله تعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين، إلا امرأة نوح لوط قدرناه من الغابرين، أي من الباقين على العذاب، بينا نها من الباقين، قدرنا بمعنى بينا. هذه المعاني للقدر، فالقدر بمعنى الخلق، بمعنى الكتابة، بمعنى البيان، والقضاء بمعنى الخلق، بمعنى الحكم، وبمعنى الإخبار والإعلام. فبعد هذه المعاني للقضاء والقدر نسأل من الأشاعرة، نسأل من الأشاعرة هذا السؤال، فنقول: ما هو المراد من قولكم حيث تقولون أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره؟ ما معنى هذا الكلام بقضاء الله وقدره؟ هل بقضاء الله بمعنى بخلق الله، وقدر الله بمعنى خلق الله، أو بقضاء الله بمعنى الإيجاب، أو بمعنى الإخبار، وكذا القدر بمعنى الخلق، أو بمعنى الكتابة، أو بمعنى الإخبار والبيان؟ ما معنى هذا الكلام من الأشاعرة؟ فلو أجاب بأن المراد من قضاء الله وقدر الله هو الخلق، فنقول في الجواب: قد تقدم أن الخالق لأفعال العباد ليس الله، بل أفعال العباد مستند إلى العباد، ليست مستندة إلى الله كما تقدم. هذا الكلام تقدم في كلام المصنف، حيث أبطل الجبر ورد الجبر وأثبت بطلان الجبر وكون الأفعال مستندة إلى العباد، فلا معنى، هذا باطل، هذا الاحتمال الأول باطل. أما الاحتمال الثاني في القضاء بمعنى الإيجاب، القضاء بمعنى إيجاب، والقدر بمعنى الكتابة. القضاء بمعنى الإيجاب لا يناسب أفعال المكلفين. إذ لو كان القضاء بمعنى الإيجاب معناه أن الله تعالى أوجب أفعال المكلفين على المكلفين، هذا غير الصحيح على نحو الكلي، لأن أفعال المكلفين محكوم بأحكام الخمسة، منها واجب، منها حرام، منها مكروه، منها مباح، منها مستحب، فليس الأفعال كلها واجبة محكوم بهذا الحكم، فهذا الاحتمال أيضا لا يناسب نسبته إلى الله في خصوص محل الكلام ومحل النزاع، فيبقى وهو المتعين أن يكون المراد من القضاء هو المعنى الثالث بمعنى الإخبار والإعلام، والمراد من القدر بالمعنى الثاني بمعنى الكتابة، هذا هو المتعين. كيف هذا هو المتعين؟ إذ كما في علم الفلسفة أن لله تعالى لوح محفوظ يكتب فيها كل شيء، الملائكة تكتب فيها كل شيء من أفعال المكلفين، من سائر الأشياء مكتوب في لوح المحفوظ. ومبين هنا في لوح المحفوظ، فمعنى القضاء معنى القدر أن أفعال المكلفين مكتوبة محفوظة، من الحرام والحلال والواجب محفوظة ومكتوبة في لوح المحفوظ، أو أفعال المكلفين من العبادات والطاعات مكتوبة ومحفوظة في هذا اللوح، هذا معنى القدر. القدر بمعنى الكتابة. وكذلك هذه الأفعال مبينة من قبل الله للملائكة، يبين الله هذه الأفعال لملائكته. فالقضاء بمعنى البيان والإخبار، فعل الأب بقضاء الله أي ببيان الله، يبين الله فعل الأب لملائكته. فعل الأب بقدر الله أي بكتابة الله، الله يكتب فعل الأب في اللوح المحفوظ. فالقضاء والقدر بهذا المعنى، وهذا المعنى لا علاقة له بالجبر أصلا وأبدا، ليس له العلاقة بالجبر، لا يستلزم الجبر، إنما يستلزم الجبر نظرا إلى المعنى الأول للقضاء والقدر، أي بمعنى الخلق، أن يكون القضاء بمعنى خلق أفعال العباد بقضاء الله أي بخلق الله، بقدر الله أي بخلق الله. حسب هذا المعنى الأول للقضاء والقدر علاقة بمسألة الجبر، ولكن هذا المعنى الأول للقضاء والقدر غير مراد في هذه الآيات المباركة، ليس هو المراد. المراد ما هو من المعنى ليس له علاقة بمسألة الجبر أصلا وأبدا. هذا هو الجواب بعد هذه المقدمة بذكر المعاني للقضاء والقدر. أقول يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى هذا هو الشاهد، فقضاهن سبع سموات في يومين أي خلقهن وتمهن، ويطلق على الحكم والإيجاب، يطلق القضاء على الحكم والإيجاب، هذا هو المعنى الثاني لقوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، إلا الله، أي أوجب وألزم أن لا تعبد، لا يعبد إلا الله، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث وعلى الإعلام والإخبار، يطلق على الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم. ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها، وعلى الكتابة كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر أي كتب في الصحف الأولى التي كانت ستر، وعلى البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. إذا ظهر هذا بعد هذه المقدمة، بعد هذه المعاني للكل من القضاء والقدر، فنقول للأشعري ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها، أي أعمال العباد بقضاء الله وقدر الله، ما معنى هذا؟ إن أردت به الخلق وهو المعنى الأول لكل من القضاء والقدر والإيجاد، فقد بينا بطلانه، بينا في الرد الأشاعرة بطلانه بأن أن أفعال العباد ليست مخلوقا لله تعالى، الله ليس خالقا لأفعال العباد، هذا تقدم بطلان، وأن الأفعال مستندة إلينا. وإن أنا به الإلزام بمعنى الإيجاب لم يصح إلا في الواجب خاصة كما ذكرنا من الخارج، وإن أنا به أنه تعالى بينها للملائكة وكتبها في لوح المحفوظ كما ذكرنا من الخارج، واعلم أنه سيفعلونها، فهو صحيح، هذا المعنى الأخير صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وعاز المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب رضا بقضاء الله تعالى وقدره. ولكن هذا لا ليس له العلاقة بمسألة الجبر، ولا يجوز الرضا بالكفر إذا كان الكفر من الله وغيره من القبائح، ولا ينفعهم، أي لا ينفع الأشاعرة الاعتذار بوجوب الرضا بالكفر من حيث أنه فعل الله ويجب الرضا بما هو فعل الله، وعدم الرضا بالكفر من حيث الكف، أي من حيث أنه مستند إلى العبد، لبطلان الكس أولا، وثانيا فلأننا نقول إن كان كون الكفر كسفا بقضاء تعالى وقدره وجب به الرضا لأنه كسف من الله، مع أنه خلاف قولكم، خلاف قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما في الهامش يقول لا يجب الرضا بالقبيح، الكسف هو القبيح، الكفر بمعنى الكسف هو القبيح، ولا يجب الرضا بالقبيح. وإن لم يكن بقضاء الله وقدر الله بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر، إذا لم يكن كفر بقضاء الله وقدر الله، فقول الأشاعرة حيث يقول كل ما في الكون بقضاء الله وقدر الله باطل. اعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأسبغ بن نباتة لما انصرف من سفين، هذا قول علي، بين فيه معنى القضاء والقدر. بعد الرجوع من السفين يسأل في الطريق الشيخ الكبير من الله من الإمام، يسأل عن حكم المسير إلى السفين بعد الرجوع من هذا الحرب، ما كان هذا؟ هل كان هذا بقضاء الله وقدر الله أم لا؟ قال علي عليه السلام، ملخص الكلام التفصيل في الكتاب موجود، قال علي عليه السلام: نعم كان هذا. المسير إلى السفين والرجوع من بقضاء الله وقدر الله. ففهم السائل أن مراد علي عليه السلام القضاء والقدر بما يعتقد الأشاعرة بمعنى الجبر، أن هذا كله من الله. فقال: فليس لنا أجر ولا ثواب. هكذا قال لي علي عليه السلام: ليس لنا إذا كان بقضاء الله وقدر الله، أي إذا كان هذا من الله، فليس لنا أجر ولا ثواب. ثم قال علي توبيخا له، قال: لا، لنا أجر والثواب. ثم بين معنى القضاء والقدر هنا، المقصود مقصوده أمير المؤمنين من القضاء والقدر هو بمعنى حكم الله، أي كان علينا الواجب الزهاب والحرب بالنسبة إلى المنحرفين عن الحق، هذا حكم الله، وجوب الزهاب والحرب كان بحكم الله، القضاء بهذا المعنى، القدر بهذا المعنى، كما في المعنى الأول في الآية مثلا، آية مباركة. فبعد ذلك مدح هذا السائل علي بن أبي طالب كما في آخر هذه الصفحة. في حديث الأسبغ بن نبات لما انصرف علي وأصحاب علي عليه السلام من السفين، فإنه قام إليه الشيخون فقال: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحب وبرئ النسيم نسي، وتأنا ما وتأنا موطئا، ولا هبتنا واديا، ولا علونا طلعا، إلا بقضائه وقدره. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي ما أرادي من الأجر شيئا على هذا الفرض. فقال له: ما أيها الشيخ، بل عزم الله أجركم في مسيركم وأنتم صائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، مجبرين، مضطرين بمعنى ما يعتقد به الأشاعرة، مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال علي عليه السلام: ويحك، لعلك زمنت قضاء لازما كما يعتقد الأشاعرة، وقدرا حتما، لو كان كذلك، أي القضاء واللازم القدر الحتم، لبتل الثواب، لو كان كل شيء من الله لبتل الثواب ولبتل العقاب والوعد بالجنة والوعيد بالنار والأمر والنهي، بتل الأمر والنهي، لا يجوز الأمر والنهي بالنسبة إلى الفعل الاستراري، لا بد أن يكون الفعل باختيار الإنسان. ولم تأتي لائمة من الله، لم تأتي لائمة من الله لمذنب أسلم إذا كان الذنب من الله، ولا محمدا لمحسن أسلم لو كان الإحسان من الله، ولم يكون المحسن أو أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن لو كان الأفعال كلها من الله. تلك مقالة عبدة الأوثان، هذا كل أفعال من الله، هذه المقالة مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن السواب، وهم أي أهل هذه المقالة قدرية هذه الأمة ومجوسها، قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله تعالى أمر تخييرا، أمر حال كون المكلف مخير، ونهى تحذيرا، نهى كي يحذر المكلف من الفعل ويترك الفعل، وكلف يسيرا، تكليف الله يكون على سهل ويسر، لم يعصي مغلوبا، لم يعصي أحد مغلوبا بأن يكون الفعل من الله، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسول عبثا، أو لم يرسل الرسول عبثا، ولم يخلق الله السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك أي الجبر ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله، الحكم من الله، الأمر من الله، فهو الأمر من الله والحكم. وتلا قوله تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. فنهج الشيخ مسرورا وهو يقول هكذا: أنت الإمام الذي نرجو بتاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوزحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا منه إحسانا. قال أبو الحسن البصري ومحمود الخارزمي: وجه التشبيه المجبر بالمجوس. قال هنا: المجبر كالمجوس. ما هو وجه الشبه؟ استعلم البلاغة للتشبيه أركان. أولا أن يكون هنا مشبه، والمشبه به وجه الشبه، بعد يتحقق التشبيه، كمثل المعروف زيد كالأسد. ما هو المشبه زيد؟ ما هو المشبه بأسد؟ ما هو وجه الشبه؟ الشجاع، الشجاع هو وجه الشبه. ثم هنا تشبيه المجبر بالمجوس. ما هو وجه الشبه؟ يبين لوجه الشبه أمور. والمشبه هنا الأشاعرة، والمشبه بالمجوس، وذكر لوجه الشبه أمور أربعة. أحدها، أي أحد هذه الأمور، أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة، مقالات سخيفة باطلة، واعتقادات واهية معلومة البطلان، كذلك المجبرة. ثانيا، أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرى منه. الله يخلق، يفعل عملا، يخلق فعلا، ثم يتبرى من ذلك الفعل. ومثال ذلك كما خلق إبليس، خلق إبليس ثم يتبرى من إبليس ثم هذا. وكذا المجبر يقول هكذا، قالوا أنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرى منها، فعل القبائح من الله ثم يتبرى من القبائح ويعذب عباده، مع أن القبائح من الله حسب قول أشاعرة. ثالثها، أي وجه ثالث من وجوه الشبه، أن المجوس قالوا أن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره، يقولون بنكاح الأمهات والأخوات، ويقولون بقضاء الله وقدره وإرادته. ووافقهم المجبر حيث قالوا أن النكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. ورابعها، أن المجوس قال أن القادر على الخير لا يقدر على الشر، وبالعكس القادر على الشر لا يقدر على الخير، ولهذا لا بد للكون هنا خالقان، خالق الشر وخالق الخير. والمجبر قالوا كذلك أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة على الفعل، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده، والبالعكس. الحمد لله.